حتى أتمت سبعا، ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل، فإذا هي بصوت، فقالت أغث إن كان عندك خير، فإذا جبريل، فقال بعقبه هكذا وغمز بعقبه على الأرض، فانبثق الماء فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفن، وذكر الحديث بطوله. هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، فهذا الحديث عبر وفوائد فوائد عظيمة. أول فائدة وأعظم فائدة نستفيدها أن تربية الرجل لأهله ولأولاده في حال الرخاء يظهر ذلك في حال الشدة، ووالله فعلا هذا كلام نفيس. ولذلك انظر، جاء إبراهيم بأم إسماعيل وبابنها إسماعيل، وهذا بأمر من الله، أمره الله أن يأخذ زوجته وولده ويذهب إلى هذا المكان القفر، الصحراء الشاسعة التي ليس فيها لا زرع ولا ماء ولا إنس ولا شيء، ويتركهم هناك وينصرف، فوضعها عند البيت، يعني عند الكعبة المشرفة، وكان بناء الكعبة موجودا. ولذلك أهل العلم قالوا من أول من بنى الكعبة، بعضهم قال الملائكة وبعضهم قال آدم، لكنها كانت موجودة يقينا قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بدلالة هذا الحديث أيضا أن السيول كانت تأتي على الكعبة، وكان البيت مرتفع من الأرض كالربيع، فتأتي السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله. وضعهما إبراهيم عند البيت عند لوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء. فكان تتخيل هذا الموقف العصيب وهذه الوحشة الشديدة، ولكنه يا إبراهيم افعل، سمعنا وأطعنا سمعا وطاعة يا سيدي، ونفذ أمر مولاه. ولذلك قال الله واتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذه الله خليلا، وما اتخذ الله خليلا إلا لأن الله تعالى قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، امتحنه الله تعالى اختبارات عظيمة، اختبار تلو الاختبار، وإذا به يقوم بها على أتم وجه وأكمله، فلذلك اتخذه الله تعالى إماما للعالمين بعده وجعله خليلا له سبحانه وبحمده. قال فوضعهما هناك ثم انصرف رضي الله عنه، وترك عندهما ماذا؟ ما ترك عندهما حساب في البنك فيه 100,000 حتى ينفق منه طول الشهر أو الشهرين، بل ترك إبراهيم إسماعيل وأمه، وإسماعيل طفل رضيع وأمه امرأة ضعيفة، في مكان سيأتي عليهم الليل وسواد الليل، وبه يعني مكان صحراء به وحوش وأسود وغير ذلك، لكن أمره الله قال سمعا وطاع لربي، وترك عندهما جراب يسير فيه تمر وثقاء يسير فيه بعض الماء، ثم قف إبراهيم يعني رجع إبراهيم منطلقا، فتبعته أم إسماعيل، نظرت في هذا الوادي إذا لها لم تجد أحدا ولم تجد بيتا ولم تجد لا بشيئا تأكله ولا غير ذلك ولا أنيس، فنادته يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء، فقالت له ذلك مرارا وهو لا يلتفت، لأن الله أمره أن يتركهما ولا يلتفت رضي الله عليه الصلاة وتم السلام. فقالت له كلمة عظيمة، هذا محك، وهذا هو الذي ينبغي أن نرفعه شعارا لنا في حياتنا، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. ماذا قالت الزوجة المباركة؟ قالت إذن لا يضيعنا. وهذا أيها الحبيب تستفيد منه فوائد عظيمة، عندما يكون المرء منفذا لأمر الله وهذا الأمر مخالف أو ليس على هوى الزوجة وليس على هوى الزوجة وليس على هوى الأولاد، الله أمرك بهذا يا العبد، نعم إذن سمعا وطاع لربي وسمعا وطاع له، والله لا يضيعنا إذا قمنا بأمره، بل يكرمنا ويتحفنا سبحانه جل جلاله ويعلي قدرنا ويفرج كربتنا، الله أمرك بهذا نعم إذن لا يضيعنا. وفي رواية أخرى رواه الإمام البخاري قالت إلى من تتركنا يا إبراهيم في هذا الوادي؟ قال إلى الله. قالت رضيت بالله، هنيئا لها، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. ولذلك رضي الله عنها تركها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وانصرف، وهي على هذا اليقين. هذا اليقين ليس تحصيل ساعة أو يوم أو هذا الموقف، لا، إن لم يكن المرء عنده يقين قبل ذلك يكاد يجن في مثل هذا. أنت لو تخيلت أنك ستمكث في البيت وحدك وليس فيه بيتك، بيتك الذي هو بيتك، لو جلست فيه ليس فيه نور ولا ماء ولا هواء، تكاد يعني تجن، نسأل الله العافية والسلامة. ما بالك بهذه امرأة ضعيفة ومعها ابن رضيع، ويتركهم في صحراء شاسعة ليس فيها إنس وليس فيها شيء وليس فيها جار ولا شيء، ولكنها التقوى، ولكنه الاعتماد على الله، ولكنه الرضا بالله سبحانه جل جلاله الذي يجعل بعد العسر يسرا ويجعل من الضيق فرجا ويحمي العبد ولو كان في مهلكة ويجعل له عافية ما دام العبد مطيعا لربه مولاه. فهذا تستفيد منه يا عبد الله، إذا علمت شيئا حرمه الله أتركه ولا تقول ماذا أفعل، هذا يأتيني رزقي منه، يعني لا، أتركه لله ولن يضيعك الله. تتعامل بالربا، تضع أموالك في البنوك الربوية، ثم إذا بك تعلم أن هذا حرام لا تقول ماذا نفعل، يعني هذا نأكل ونشرب منه، لا، أتركه لله سبحانه ولن يضيعك الله سبحانه جل جلاله. وقس على هذا جميع الأوامر والنواهي. قالت إذا لا يضيعنا. ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى لما توارى عنهم ولم يرونه، وهو والد شفيق شفوق رحيم رقيق القلب عليه الصلاة والسلام، ما تجد أبدا أرق من قلوب الأنبياء، ولكنهم أعظم الناس امتثالا لأمر ربهم. لما توارى حيث لا يرونه وبعد عنهم حيث لا يرونه، إذا به يتوجه إلى الكعبة ويقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. انظر ماذا همه، أو ما هو الغاية، أو ما الهم عنده الذي اهتم لأجله. ربنا ليقيموا الصلاة، يعني يا رب اجعلهم يقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. ما قال اجعل أناس يأتون لي، بل قال اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، يعني اجعل الناس تهوي إليهم بقلوبهم، يأون إليهم بقلوبهم، يحبونهم ويأنسون بهم. وهذا قد كان، استجاب الله تعالى دعاء إبراهيم وأرسل إليهم جرهم وقبيلة جرهم، جاءوا وأحبوا المكان وأنسوا وعاشوا فيه، ويعني تزوج إسماعيل منهم كما في هذا الحديث. فإذا بها عليه الصلاة والسلام يقول وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أي ثمرات؟ والمكان صحراء شاسعة، لكنها الثقة في الله، على أن الله، الثقة في الله بأنه سبحانه قادر لا يعجز شيء. ارزقهم يا رب من الثمرات، وإن كانوا في مكان ليست فيه أسباب رزق الثمرات لكن ربنا قادر، كما قال لمريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الله تعالى أنزلها يا مريم وأن لك هذا، قالت ومن عند الله. فربنا قادر سبحانه جل جلاله على كل شيء، وإن انتفت الأسباب تماما، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، حتى تملأ قلبك يقينا وثقة في الله، خاصة في فترة الشدائد هذه التي نعيشها. ونسأل الله سبحانه يجعل لنا والمسلمين عافية وسلامة بكرمه وبقول كن فيكون عاجلا غير آجل يا رب العالمين. ثم جعلت أم إسماعيل ترضع ابنها وتشرب من هذا الماء وتأكل من هذا التمر، نفذ الماء ونفذ التمر، فإذا بها الولد يتلوى، وإذا بها سديالا ينزل ماء يتلوى من الجوع، وإذا بها انطلقت كراهية أن تنظر إلى ولدها، سبحان الله العظيم. وفي رواية أخرى قالت وهو يشنغ للموت، يعني ابن عباس قال وإذا هو على حال لما نظرت إليه وجدته كأنه ينشغ للموت، يعني كأنه يعني خلاص تكاد روحه تخرج. نسأل الله سبحانه يرزقنا الثبات على الدين. وإذا بها لم تستطع أن تنظر إلى ابنها، إذا بها تذهب تبحث عن طعام أو عن شراب، وإذا بها في صحراء لكن تبذل ما في وسعها، الله أعلم، لا تدري لعلها تجد أحدا مشت وسعت، حتى إذا هبطت في الوادي وغابت عن ابنها لم تراه، سعت سعي الإنسان المجهود، يعني تسعى ولكنها مجهودة بشدة، إذا من شدة الجوع. وإذا بها إلى أن وصلت إلى المروة نظرت لم تجد أحدا، رجعت إلى الصفا، ولما هبطت في الوادي إذا بها تسعى سعي الإنسان المجهود، فعلت ذلك 7 مرات إلى أن أتت المروة، فقامت فإذا بها تسمع صوتا، فإذا بها تقول لنفسها صهي يعني استمعي، فقالت أغث إن كان عندك غواث، فإذا الله سبحانه يكرمهم ويرسل إليهم ملكا جليلا جبريل الأمين، فحفر حفر بجناح زمزم، وإذا به يعني إذا بها هاجر رضي الله تعالى عنها تغرف الماء، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم والماء يفور بقدر ما تغرف، هي تأخذ من هنا والماء يفور بعدما تغرف، وفي رواية بقدر ما تغرف، إذا أخذت وغرفت فار الماء، أو غرفت شيئا فار الماء بقدره، سبحان الله العظيم. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لو لم تغرف من الماء لكان الزمزم عينا معينا، عليه الصلاة وتم السلام. وإذا بالملك يطمئنهم ويعطيهم هذه الجائزة العظمى ويقول لها لا تخاف الضيعة، وهذا أمان من الله، أحيانا ربك يرسل لك ملكا يطمئنك بإذن الله تعالى سبحانه جل جلاله، معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون من أمر الله، فقال لا لا تخاف الضيعة، يعني لا تخاف ولن تضيع، فإنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه، يعني هذه بشرى بأن إسماعيل سيكبر ويترعرع والمكان سيبنى ويكون هناك فيه أمن وأمان، لا تخافوا وإن الله لا يضيع أهله، هذه كلمة جليلة، الله لا يضيع أهل الحرم، اللهم احفظ يا رب بلاد الحرمين وبلاد المسلمين أجمعين، وألف بين قلوب المسلمين يا كريم. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، إذا بجرهم الله تعالى يسوقهم إلى أم هاجر إلى أم إسماعيل هاجر، ولما رأوا الطير يطير حول هذا الماء يقولون عهدنا بهذا المكان ليس به ماء، فجاءوا أرسلوا جريا، يعني أرسلوا رسولا من عندهم يبحث عن الماء، فوجدوا فعلا هذا المكان به ماء، فجاءوا إلى أم إسماعيل وقالوا تأذنينا أن ننزل، وهذا من الأدب الجميل، لأن العرب الماء هذا بالنسبة لهم حياة أو موت، فقالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء، هذا الماء مائي لا حق لكم فيها، قالوا نعم، فقال ابن عباس فألف ذلك أم إسماعيل، يعني ألف يعني وجد عند أم إسماعيل أنس، وآنست يعني استأنست بهم وهي تحب الأنس، فنزلوا فأرسلوا إلى أهلهم، فجاءوا لما شب إسماعيل وأعجبهم زوجوه امرأة منهم، وأذن الله لإبراهيم أن يأتي يزور أولاد يزور ضيعته، يعني يزور زوجته وابنه، ولكن أم إسماعيل رضي الله عنها هاجر كانت قد توفيت، فلما جاء وجد زوجة إسماعيل في البيت ولم يجد ابنه في البيت، سأل عن زوجها قالت ذهب يصيد لنا، كيف طعامكم وكيف عيشكم، فاشتكت وقالت إن في جهد وشدة، ومعنى أن الزوجة تشتكي فهذا ذم لها، وخاصة أنها تشتكي لإنسان غريب لا تعرفه، والزوجة الوفية لا تظهر يعني الشكوى، يعني تكون راضية بقضاء الله سبحانه، وخاصة إذا كان الزوج لا يجد إلا هذا تصبر معه في السراء والضراء. فإذا بإبراهيم عليه السلام يقول لا إذا جاءك زوجك أقرئيه السلام ومريه أن يغير عتبة بابه، فإذا به لما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، وهذا من الفطنة أن المرء يتعهد بيته فإذا وجد شيئا مختلفا يسأل هل جاءكم أحد، من أين جئتم بهذا، يسأل يتفقى الأولاد وأهلنا، سأل الله يسترنا أولادنا أجمعين وأهلنا. فقالت نعم جاءنا شيخ فسألنا عنك وعن عيشنا وهيئتنا، فأخبرت أننا يعني بشر، فقال هل عهد لك بشيء، قالت نعم، قال إذا جاءك زوجك أقرئه السلام ومريه يغير عتبة بابه، قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك ألحقي بأهلك، وهذا يعني أدب جم، مجرد أن يقول لزوجتي قولي لزوجك يغير عتبة بابي، الابن فهما وأن رضا أبي في هذا الحقي بزوجك، رغم أن إسماعيل لم يشتكي لم يظهر شكوى منها، ولكنه استجاب لأمر أبيه رغم أن أباه لم يأمره، رغم أن أباه لم يأمره أمرا مباشرا، ولكن هذا يدلك على عظيم التربية وعظيم الأثر، وأنه مريه أن يغير عتبة بابه فقال الحقي بأهلك. ثم تزوج امرأة أخرى منهم ولكنها كانت شاكرة لله. وإذا بعد مدة يأتي إبراهيم ويأتي إلى بيت ابنه إسماعيل فيسأل زوجته كيف حالكم، قالت نحن بخير، ألا تنزل فتأكل وتشرب؟ يعني هذا برضه يدل على كرمها، أما الأولى لم تفعل هذا، يدل على أنها امرأة بخيلة وتشكو زوجها وتذمه وتعيبه وتظهر عيبه أمام الناس، وبل هي تعيب بدون عيب. فإذا بها يقول لها ما طعامكم؟ قالت طعامنا اللحم والماء، نحن كل يوم نأكل لحم ونشرب ماء على هذا الماء على هذا اللحم. فإذا بها يقول لها لا، إذا جاءك زوجك أقريه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. لما جاء إسماعيل آنس شيئا فسألها، قالت جاءنا شيخ حسن الهيئة وسألنا عنك وعن عيشنا فأخبرت أن بخير، فقال ذاك أبي وأمرني أن أمسكك، يعني أن أحسن إليك وأمسكك. ثم لبس إسماعيل ما شاء الله وإبراهيم على هذه الحال، فأمر الله إبراهيم أن يأتي ويبني البيت، فجاء وجد ابنه إسماعيل يبري نبلا تحت دوحة، يعني دوحة تحت شجرة قريبة من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، يعني قام فتعانقها. وهذه الفطرة وهذه المودة بين جميع الخلق وخاصة عند الصالحين، فإنهم أعظم محبة لأبنائهم وأعظم محبة لآبائهم. وإذا به يقول يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، قال فاصنع يا أبت ما أمرك ربك، ما أجملها وأعظمها. يا بني أمرنا الله بالصلاة جماعة، يا بني أمرنا الله تعالى بأن نتصدق ونخرج زكاة أموالنا، يا بني أمرنا الله بصلة الرحم، ما يقول له لا تفعل. كثير من الأبناء يقول لأبيه كيف تذهب إلى أعمامي وعماتي هم لا يأتون إليك، لا تذهب إليهم، أنت الآن تهين نفسك، كيف تذهب يا أمي لخالاتي وأخوالي، أو كيف تحسني إليهم هم لا يفعلون. لا، أمر الله افعل، وعليك أن تكون عونا لأبيك وعونا لأبنائك على طاعة الله. قال وتعينني، قال وأعينك. فجعل إبراهيم يبني البيت وإسماعيل يأتي بالحجارة وينونه، فلما ارتفع البناء وصار إبراهيم لا يستطيع أن يعني يضع الأحجار، جاء إسماعيل بحجر بالحجر الذي هو كان يقوم عليه إبراهيم ويبني الكعبة، إلى أن وهما يبنيان يقولان هذه الكلمة الجليلة: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، إنك أنت السميع العليم. فبني البيت وصار هذا البيت، وصارت مكة عليها من الله الحفظ دائما أبدا يا رب العالمين. وفي ذلك عبرة وعظة، أن الله سبحانه قد يقدر على المرء شدة، فإذا صبر واحتسب يجعل الله له منها فرجا ومخرجا كريما كبيرا عظيما ما كان يخطر على باله. وإذا بالله قد يقدر على العبد ضيقا، ولكن بعد هذا الضيق يجعله الله تعالى إماما للعالمين. فيا عبد الله لك في هذا الحديث أسوة، ولك في هذا الحديث عبرة. فنسأل الله سبحانه أن يرزقنا وإياكم رضاه والجنة، ونعوذ بالله من سخطه والنار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.